بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، تحديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب نيه الصوم من الليل. ساق بسنده عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع، يعني يجمع النية، يجمع النية، والمراد بذلك صوم الفريضة، والمراد بذلك صوم الفريضة. أما صوم النافلة فيجوز إنشاؤه من النهار. نعم. قال ابن وهب: وقال الليث ابن سعد مثل ذلك. قال ابو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله. قال الحاكم ابو عبد الله الحافظ. طيب اكتب تحت، اقرأ الحاشية وتمام كلام الترمذي. قال: وتمام كلام الترمذي وهو اصح. قال الحافظ في التلخيص: واختلف الائمة في رفعه ووقفه. فقال ابن ابي حاتم عن ابيه: لا ادري ايهما اصح، لكن الوقف اشبه. نعم. وقال ابو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف اصح. ونقل في العلل عن البخاري انه قال: هو خطا، وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. قال أحمد: وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا. وقال البخاري في تاريخ الصغير بعد ذكره: اختلاف الناقلين غير المرفوع أصح، غير المرفوع أصح. وقال الطحاوي في معاني الآثار: هذا الحديث لا يعرفه الحفاظ الذين يروونه، لا يرفعه، هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب، ويختلفون عنه في اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه. يعني الأقرب أنه موقوف، لكن المعنى من جهة المعنى فالصوم عبادة، والعبادة لابد لها من نية تسبقها. فلهذا إذا توضأ المتوضئ ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يصح وضوء. كذلك المغتسل إذا اغتسل ولم ينوي رفع الحدث فإنه لا يرفع غسله حدثه، لا بد من نية تصدق حتى لو ما ورد فيه نص. فنقول: النية في الوضوء، النية في الغسل، النية في الصلاة، النية في الزكاة، النية في الحج، النية نية الدخول في النسك، في الصوم النية، نية الصيام، وهذه تكون قبل وقت الفرض، ووقت الفرض من أذان الفجر، دخول الفجر الصادق. أما النافلة أخرجناها للأحاديث الواردة في ذلك أن النبي أنشأ من النهار، ولكن أجره من وقت أنشأ، أجره في الصيام من وقت أنشأ. وعليه يترتب مسألة، وهي مسألة بطلان الصوم إذا نوى قطع الصوم. فإذا نوى القطع وجزم ليس مترددا يقول افطر او لا افطر، وانما اذا نوى قطع الصوم ولو لم ياكل بطل صومه مباشره، سواء كانت نفلا او فريضه. لكن يصح في النافله ان يجدد النيه، ان ينشئها بعد ذلك، لانه اصاله يصح له ان ينوي اثناء النهار. اما الفريضه فلا. اذا لابد من النيه واستصحابها في الفريضه، لابد من النية قبل دخول الصبح واستصحاب النية أثناء النهار. نعم. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: فاحتج البخاري في الجامع بيحيى بن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه. وروى معمر وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة. وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزيادات على الثقات مقبولة ما لم تقع مخالفة، فضابط الزيادة قبولها إذا لم تقع مخالفة. فإن كانت فيها مخالفة لم تقبل، أما زيادة الثقة من غير مخالفة فإنها مقبولة وحكمها حكم الحديث المستقيم، كما ألمح إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر. أما أداء صوم شهر رمضان والنذر المعين فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط لأنه صوم مفروض. لا. كالقضاء والنذر المطلق، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن إسحاق أنه قال: إذا نوى أول ليلة في شهر رمضان صوم جميع الشهر أجزاء. وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة. وذهب أصحاب الرأي لأن أداء رمضان وهذه مستصحبة، يعني أنت إذا نويت دخل رمضان فأنت ناوي كل ليلة الصيام، هذا صوم، يعني هذه هي مستصحبة دائما معك. نعم. إلا إذا نويت الإفطار غدا لسفر مثلا، ثم بدا لك أن تقيم ألا تسافر، فهنا تجدد إنشاء هذه النية. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال. أما صوم التطوع، وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال، وهذا ضعيف. أما صوم التطوع فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم، أو في صوم واجب، صوم رمضان الواجب، إذا لم نعلم الرؤية إلا في أثناء النهار، فإذا جاءنا العلم في أثناء النهار أمسكنا سائر اليوم، ثم إنه هل نقضي هذا اليوم أو يجزئنا، محل نظر، والصواب أنه يجزئه، لأن النية تتبع العلم، لأن النية تتبع العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وروي أن حذيفة بدأ له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وقال جابر بن زيد: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل. والدليل على والصواب أنه جائز. يقول والدليل عن جوازه، والدليل على جوازه سنديه عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. لا، معنى ذلك أنه ما نوى الصيام، لأنه يسأل: عندك غداء؟ لا. والمراد بالغداء ماذا؟ الفطور. نعم. فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة عن وكيع عن طلحة بن يحيى. قال رحمه الله: في دليل على جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر. وفي وجوب القضاء اختلاف سيأتي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر لأنه أمير نفسه، إلا أن الأفضل والأولى أن يتم، لقوله تعالى: ولا تبصلوا أعمالكم، إلا إذا ترجحت مصلحة شرعية. وفي وجوب القضاء اختلاف سيأتي بعده إن شاء الله. نعم. وروي عن أم الدرداء أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا. في إيه؟ لم يرد تحديد، لكن هم يقولون لانه بعد الزوال امسى، امسى بعد الزوال، لكن يعني قبل الزوال يكون صلاة في اليوم، لكن الذي يظهر لي ما في تحديد من جهة الشرع. قال رحمه الله: باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ساق بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال: هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن آدم عن أبي إياس عن ابن أبي ذئب. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال رحمه الله: باب قبلة الصائم. طيب هات اقرأ الحاشية هنا اللي ثلاثة في ما مضى أثر أبي الدرداء علق البخاري في الصحيح، قال الحافظ وأثر أبي الدرداء وصله. ده في الحاشية السابقة في الباب السابق. أم الدرداء وروي عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي. قال الحافظ: وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدونا أحيانا ضحى فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا فيقول: إذا أنا صائم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: أنا صائم. وأثر أبي طلحة وصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس. ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله. ولفظ حميد نحوه وزاد: وإن كان عندهم أفطر. ولم يذكر قصة معاذ. وأثر أبي هريرة وصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن نجيح عن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: أعندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فأنا صائم. ورواه عبد الرزاق بسند آخر عن فيه انقطاع أن أبا هريرة وأبا طلحة فذكر معناه. وأثر ابن عباس وصله الطحاوي من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا. وأثر حذيفة وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة من طريق سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. وفي رواية ابن أبي شيبة أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. نعم، فلم يفرق هنا بين ما قبل الزوال وبعد. نعم. قال رحمه الله: باب قبلة الصائم. ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. قال: هذا حديث متفق على صحته، يعني لشهوته كان يقبل وصائم، لكن احذروا، النبي كان أملككم يعني أحفظكم لشهوته. وعليه قال العلماء: فمن لم يكن مالكا لشهوته فيكره له ذلك جدا، لكن لو قبل فأنزل. إذا قبل فأمنى بطل صومه، عليه القضاء والاستغفار وليس عليه كفار. لكن إذا قبل فأمذى فتنازع العلماء، والصواب أنه لا يبطل صومه بالمذي، لا يبطل الصوم، إنما يبطل الصوم بالمني، أما المذي ما يبطل به الصوم، أما المني يبطل به الصوم، لكن ليس عليه كفار، لأن الكفارة في الجماع في نهار رمضان شرطها أن تكون في جماع، وثانيا أن تكون في نهار رمضان ليس في قضائه. نعم. نعم. ليس لهم من قيامه إلا السهر، لأنه يقوم وهو غير عامل بقيامه، يقوم من أجل ناس، يقوم ولا يعمل بمقتضى هذا القيام، يقوم الليل ويسرق النهار، يقوم الليل ويزني النهار، ما في فائدة، ما استفاد شيء. لأن هي نفس القاعدة في الصوم، لأن الصوم الذي ليس له حظ من الصيام إلا الجوع والعطش، من هو الذي ينقض صومه بفعل المعاصي؟ الذي ينقض صومه بفعل المعاصي. وكذلك قائم الليل الذي ليس له إلا الصوم، من هو الذي ينقض قيامه بالمعاصي؟ فأيما رجل فعل طاعة ثم نقضها بالمعاصي دل هذا على عدم صدقه وإخلاصه في هذا. ساق بسندي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصل العبادات تحمل على فضائل الأمور، ولهذا قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب إذا صلى الإنسان وهو على الفحشاء والمنكر دل هذا على أن صلاته هذه ليست هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، إنما هي صلاة في الظاهر، صورتها صورة الصلاة، أما روحها ولبها فليس هو الصلاة. ومن هنا وضع السعدي القاعدة في القاعدة الحساب أن الأسماء المعرفة بالألف واللام تحمل على كمال معناها، فحينما يقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا كلام ربنا وهو صادق سبحانه وتعالى، ولكن المراد بهذا إيه؟ الصلاة كاملة المعاني هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما صلاة غير كاملة المعاني، صلاة في الصورة لكن من جهة الإجزاء تجزئ، من جهة الإجزاء تجزئ. فالصائم العاصي قد برئت ذمته، اغتاب، نمى، كذب، شهد الزور، برئت ذمته بالمطالبة بالصوم، لكن أين الأجر؟ أجرك على قدر حفظك لصيامك. ساق بسنده عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن أبي معاوية. ساق بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض نسائه وهو صائم ثم يضحك، ثم يضحك أو ثم تضحك، وهنا يضحك لكن أظن هي تضحك هنا. قال فيها يعني الوالد تضحك يعني كأنما ترد نفسها يعني، أما هو النبي يضحك لماذا؟ نعم إيه؟ إيه قولها وكان أملككم لإربه يروى على وجهين، الإرب مكسورة الألف والأرب مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها، بخلاف الإرب الذي هو القطعة مثل ما جاء في فيقال قطعه إربا إربا ولا تحرك فتسكن، يعني قطعة قسم. أما الذي معنى الشهوة فيجوز فتح الهمزة مع الراء، الأرب يعني الحاجة والشهوة أو الإرب. يقال لفلان عندي أرب وأرب وإربة ومأربة، أي بغية وحاجة، ومعناه أنه كان غالبا لهواه. والإرب أيضا العضو، واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم كما قال الله في سورة النور أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة من الرجال يعني غير أولي الشهوة. فالرجل إذا بلغت سنه مبلغا عظيما انقطعت شهوته، فالمرأة لها أن تظهر بغير حجابها، أن تكشف الوجه أمامها، إلا إذا كان لا يؤمن بوصف أو معاكسة نعم. واختلف اهل العلم، لكن الان بعد ما سمعت انا تأثير فتاوى كثيرة الحقيقة، اللي عنده 82 سنة ويشاكل اولاده ويختلف معه خلافا شديدا يريد الزواج من بكره، والذي عنده 70 سنة، فهل يا ترى بعد اخذ هذه الادوية المنشطة مثلا التي تأتي بالشهوة بإذن الله سبحانه وتعالى، مثلا إذا كان هذا يأتي بفائدة في السن ما أدري، لكن إذا كان يعني، هل إذا كانت على فرض أن هذه الأدوية تأتي بثمرة لمن عنده مثلا 70 أو 75، هل هنا نقول هذا قد انقطع إربه بناء على الأصل، لأنه من الرجل الذي يكون في هذه السن قد انقطع إربه في العادة، لكن هل إذا نشط هنا هل لهذا حكم أو نبنى على الأصل؟ نقول المبنى عليه هو الشهوة، فحيث ما وجدت الشهوة من الرجل أصلة أو من أدوية وعقاقير فإنه حينئذ يكون شهوته معتبرة وعنده إرب، وبالتالي لا يدخل في غير أولي الإربات، لكن يكون هو من أولي الإربات، يكون من أولي الإربات هنا فيترتب الحكم، فالحكم على وجود هذه الشهوة والميل وغير ذلك. إذا وجدت فإن المرأة تتحفظ منه ولا يجوز لها. نعم. جاءك شرح السنة فقط لعله يعني خطأ بالساخ. واختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن. وقال الشافعي لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته، وكذلك قال أحمد وإسحاق. المراد شهوة الجماع في إجابة، لكن لو حركت شهوته لا شك أن النبي كان يباشر، والمباشرة هذه فيها الشهوة وكذا، لكن هي قالت أيكم يملك إربة فلا ينزل مني، فقد تحصل نشوة ولذة، لكن يملك الإنسان نفسه فلا يخرج مني، وحينئذ هذا لا بأس، هذا لا بأس لمن يملك ذلك، أما من كان يخشى ألا يملك نفسه فهذا يمنع بلعا شديدا. نعم. وقال الثوري لا يفطره والتنزه أحب إليه. إيه نعم. وقال ابن عباس لا شك أن هذا التنزه عن هذا أفضل، لأن الإنسان قد لا يملك نفسه. نعم. وقال ابن عباس يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ، وإليه ذهب مالك. وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق، نهى عنها ابن عمر. وروي عن ابن مسعود أنه قال من فعل ذلك قضى يوما مكانه، ومثله عن ابن المسيب. وقال بعضهم وهذا محجوج بالسنة، هذا محجوج بالسنة. نعم. وقال بعضهم تنقص الأجر ولا تفطره، والمباشرة أشد من القبلة. وأيضا نقول انقاص الأجر أيضا هذا يكون محجوجا بالسنة، لأن النبي فعل. نعم. قال رحمه الله وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وروي عن مصدع يعني إذا أنزل منيا. نعم. وروي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. لكن هذا الحديث قال فيه المحشي وإسناده ضعيف، لأن في سند محمد بن دينار وسعد بن أوس وفيهما ما قال، وضعفه أبو داود بن حجر وغيرهما. فإن التفكير عندنا تشوف شو ماشي حد مع نسخة هي مع الشرح ده. لا، مس لسانها او مباشرتها لا تفطر حتى. لا، الريق هذا جرب به العاده كريقك، فتمس ريقها فياتيك ريق كما يكون الريق منك، لانه اذا جاز ذلك فان المعهود ان يحصل ذلك. فلو كان مفطرا لعلق الشرع به حكما، لما هذا معهود، هذا معهود اذا قبلها الى وسط لسانها فهذا معهود ان يصل ريقها اليك، لكن هذا من غير قصد ولا يكون اصاله. فالشارع سكت عن هذا.